الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: لدي زوجتان أعطي كل واحدة منهما 500 ريال في الشهر لمستلزماتها الشخصية. يقول: تزوجت الثالثة وهي موظفة ولا أعطيها مثلهن، فهل هذا جائز؟ الحمد لله، هذا محرم لا يجوز، ولا شأن لك لا بمالها ولا بوظيفتها. فإن بذلت هي شيئا من مالها طوعا من غير شرط منك فكله هنيئا مريئا، وأما أن تحاسبها على وظيفتها أو مالها وتحرمها مما تعطيه بقية زوجاتك الأخرى بحجة أن هذه موظفة والبقيات لسن موظفات، فإن هذا أمر لا يجوز، وهو مجانب للعدل الواجب عليك. وقد أوجب الله عز وجل العدل في كل شيء، ونهى عن الظلم في كل شيء، ويتأكد ذلك في حق الأواصر التي تقوم عليها المجتمعات الإسلامية، كالعدل بين الأولاد والعدل بين الزوجات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والعدل الواجب بين الزوجات كما هو معلوم إنما هو العدل في المسكن والمأكل والمشرب والمبيت، بل وفي كل شيء ظاهر يمكنه العدل فيه، ومن ذلك النفقة. فلا يجوز لك أن تخص الأوليات بالنفقة المصروفة من قبلك وتحرم الأخرى من هذه النفقة نظرا إلى أنها موظفة أو أنها ذات مال، بل حتى لو كانت تملك مليون ريال فالواجب عليك أن تسلم لها من المبلغ والنفقة كما تسلم لبقية زوجاتك. هذا هو الواجب عليك تجاه الله عز وجل، والله أعلم.